الحديث الخامس عشر. ثم قال حديث الخامس عشر. نعم أخذ الفوائد إلا على قيل شرحناه ولكن شرحه فوائد أن المرتد يقتل ما لم يتب توبة مقبولة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو السكوت. والإيمان بالله سبق ذكره، واليوم الآخر كذلك. وفليقل خيرا اللام الأمر، فليقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قومك ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن كنت، صار في هذا وحشة وعدم ألفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول في الكلمة الأولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره حتى جاره في المبتدع كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال: فليكرم جاره. ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف به. فالإكرام إذن ليس معلما بل ما عده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامك. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامك، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. فليكن جارا. الجار هل هو المناصر أو المشارك في الزقاء في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى العرف. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جار، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جارا 40 دار، نعم قرية. فإذا قلنا إن جار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحال بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى إيش؟ إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله، بعض أهل العلم، إننا تجب الضيافة إذا كان في القرى يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها. لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤوي، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. طيب في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى وجوب السطور إلا في الخير، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، يسكت تسلم. ويقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملك. طيب إذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فما المختار؟ المختار السكوت، يعني ذلك أسكت. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، الجملة استفهامية. قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مآخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناقبهم إلا أحصى الوسيلة. احرص احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ من لسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الجار بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا الإكرام مطلق يرجع به إلى العرف، فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي عليه هدايا، فالمثل راجع إلى العرف. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الإلفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون، حتى جار لا يدري ماذا يفعل الاستجابة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله، وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيعود، فإذا نزل بك الضيف فأكله لقدر ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في الغرى دون الأمصار، وظاهر الحديث العموم، لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة هم ضمائر إذا دخلت أقلقوه؟ ولكن كل هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ هو يعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أضعف الإكرام، ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر نام وكان له أبو صالح، فقال له يا بني لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبخور خير مما بعده، الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر. يا مطج أنا أمتثل أمرك يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت، فما شعر الأب إلا والإبل تناخ عند باب وش العلم؟ قال يا أبوي أنت قلت الأرزاق تقسم بعد صلاة الفجر، وهؤلاء قسموا لهم من رزقهم. فقال له يا بني من مسافرته الى الله ياتي اليه الدعراء كل يوم الناس بها ذكروها في احدى الامثله بيننا وبين الرياض ويستقر لان هذا الولد تحين هذه الحيله وخلاص بعدين الافضل منه ما ماشي ثم قال من رحمه الله الحديث خمسه قال نعم عبد الله لا لا يجوز ان يقاتل الكفار الا بعد الدعوه واما غاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بني مصطلح فقال العلماء انه قد سبق الدعوه نعم قدح لبعض الصحابه ايش انفعل في الصحابه بخلق وغيره نعم وحكمه حكم الساده الدنيا اما من قذف عائشه او احدى امهات المؤمنين فانه مرتد يقتل سواء قذفها بما رميت به من الافك الذي نزل القران بتكذيبه او بغير ذلك لان قذفه امهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يجعله دجوسا والعياذ بالله فهذا مرتد والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو ترك قطعا بغيره أما بقية الصحابة فيختلفون يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فجعل قولهما رشدا وقال اقتروا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وقذفهما يعني اسقاط عدالتهما فيكون مضافا لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هم يقوم الصحابه شهر الزنا كل الصحابه؟ لا يعني بعض هذا نحن توقف ونظر وينبغي ان يعرف ما الحال لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالزنا. نعم. نعم. من وضب السب الذي يقتل عليه؟ إيش؟ الضابط. الضابط يعني الضبط، السب هو الضبط والعلم. هذا. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثلا الذين قالوا إن الله بقي ونحن أغنياء. هذا سب عظيم والذين قالوا ان الله مظلوم هذا سب والذين يقول ان الله يظلم هذا سب نعم شيخنا بارك الله فيك ما فائده في الحصر هنا في الحديث السابق مع ان غير هؤلاء الثلاثه يقتلون مثل الذي يعيث في الارض فسادا نعم مثل شارب الخمر هذا يدخل بقول المفارقه الجماعه نعم وحتى لو فرضنا انه ما دخل بالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى لأن التخصيص من طرق الاستدلال لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه قال لك الخصم هذا عام ومخصص لكن شيخ لو كان في حصر شيخ حتى ولو كان في حصر نعم نعم شيخ الله يجزاك هل يقتل السني بالرافضي أرأيت مثلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محقا على طعام يطعمه إلا يكون ملكا أو دما مسروحا أو لحما لا أجد في ما أوحي إلي ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا نعم قوله تعالى ما يفهم القلب إلا بما يرتب عليه هل يعني كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ إيش؟ هل يعني ذلك أن كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ نعم لا ما ما ما ادري المحاسب المحاسبة لا تجد مع أمير الرقيب الأخير لأنه قد لكنها تكتب الحسن الكلمة الطيبة والرديئة واللغو في هذا الخلاف. الرديئة تكتب والطيبة تكتب واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لديه رقيب عتيد ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم نعم، فإنه كافر لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله. نعم ارفع يدك ارفع يدك. نعم لماذا لماذا الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنا، ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا، أو يجي الإنسان يقول ما ظنك بامرأة خلا بها رجل، أو ما أشبه ذلك، يعرضون. وهذه مسألة قضية عين ما ندري الله أعلم، لكن بعضهم حده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف وبعضهم تركه. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب حول هذا الموضوع لو ترجعون إليه. انتهى الوقت؟ نعم.